ومن البدع الدعاء عند صعود المنبر وقبل جلوس الخطيب للأذان، فهذا من البدع المحدثة التي تفعل في بعض البلدان. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ودعاء الإمام بعد صعوده المنبر لا أصل له، انتهى. وبعض المؤذنين يقول قبل الأذان حديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي بعض البلدان يقرأ القرآن قبل أن يصعد الخطيب المنبر في مكبر صوت للجميع، يعني واحد يقرأ جميع، وهذا خلاف السنة ولا شك، وليس قبل الخطبة خطب ولا أدعية ولا قراءة قرآن جهرية في المسجد. قبل الخطبة انتظار الجمعة، انتظار الخطيب، والناس ما بين تال ومصل وذاكر وداع ومنتظر ينتظرون الخطيب، لا أدعية جماعية ولا غيرها، ولا يدعو الإمام إذا صعد المنبر، ولا يدعو المؤذن في المكبر، وإنما إذا صعد الإمام المنبر سلم وجلس، فشرع المؤذن بالأذان ولا يوجد أي شيء آخر. قال ابن القيم رحمه الله: وكان منبره 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده.